فلما صلى العشاء كبر، بعد صلاة العشاء كبر، فحمل المسلمون كلهم، وكانت ليلة ليلاء، صوت الحديد فيها كان كصوت القيون، زي صوت الحدادين وهم ايه يضربون على الحديد بالمطارق وكذا. كانت الليلة كلها ليلة يعني مظلمة، يعني او ليلة يعني في الليل، ولكن الحديد اصوات الحديد يعني تضرب وتقعقع طيلة الليل. وترك المسلمون الكلام وانما كانوا يهرون هريرا، الهرير اللي هو ايه صوت القوس، يعني كانوا لا يتكلمون بس ايه اصوات ضرب الحديد وتنفس المسلمين، فسميت تلك الليلة يعني ليلة الهرير، ولذلك سميت هذه الليلة ليلة الهرير. طيب نتوقف هنا ان شاء الله، نكمل الحديث عن ليلة الهرير و يعني وانتصار المسلمين يعني يوم القادسية، يوم القادسية اللي راح يكون اليوم الايه الرابع اللي هو بعد ليلة الهرير. كان اول يوم سمي يوم أرماس، والثاني يوم أغواس، والثالث يوم عماس، واليوم الرابع هو يوم القادسية اللي هو يوم النصر يعني بإذن الله تعالى. والليلة اللي هي قبل اليوم الرابع اللي هي ليلة الهرير، يعني ليلة الهرير هذه توصل فيها القتال إلى الصباح، ثم في صبيحتها يعني وقع النصر. فنواصل الكلام إن شاء الله على ليلة الهرير في الدرس القادم بإذن الله تعالى. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سنواصل بإذن الله تعالى درسنا في سيرة الخلفاء الراشدين. وكان حديثنا عن سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وأبرز ما وقع في عهده رضي الله عنه من الوقائع والأحداث العظيمة. وكنا وصلنا إلى الحديث عن معركة القادسية، معركة القادسية، وكانت معركة عظيمة بين المسلمين والفرس، وكان قائد جيش المسلمين في هذه المعركة هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، معه 30,000 مسلم، 30,000 جندي مسلم يقاتلون في صف المسلمين بقيادة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، والفرس يعني كانوا نحو 120,000 مقاتل، ويقودهم رستم، وكان رستم يعني قائد جيوش الفرس وأكبر قادتهم العسكريين، ومعه أيضا يعني عدد من كبار قادة الفرس. المعركة استمرت أياما، معركة القادسية استمرت أياما، وكان آخرها في اليوم 14 من شهر المحرم في العام 14 من الهجرة، 14 محرم في العام 14 الهجري. هذه المعركة يعني كان لها أسماء، يعني أول يوم سمي يوم أرماس، واليوم الثاني سمي يوم أغواس، واليوم الثالث يوم عماس، فهذه كانت أسماء الأيام يعني اشتد فيها القتال. الليلة اللي هي في نهاية يوم عماس، الليلة يقال لها ليلة الهرير، ليلة الهرير، واليوم اللي بعده اللي هو كان اليوم 14 اللي هو كان يوم القادسية اللي هو يوم النصر المبين. فبالنسبة لليلة الهرير، وسميت الهرير، والهرير قالوا هو صوت الايه صوت الكلب اذا ضرب، يعني دون اذا ضرب فيصدر ايه صوتا يعني ليس نباحا، يعني اقل من الايه النباح، يعني صوت تألم الكلب او السبع اذا ضرب وهو يتألم يعني من الايه الضرب، ويصدر يعني صوتا ضعيفا يعني ليس كصوت الايه النباح، فهذا يسمى الهرير. فهو نوع، فهذا الصوت يعني كان تلك الليلة ليلة احتدم فيها القتال، فجعل الجنود يعني يهرون صوت الايه انفاس الجند وتألم المضروبين والمجروحين، فكانت تلك الليلة يعني كثر فيها صدور هذه الأصوات، فالإنسان أيضا إذا ضرب وتألم وأصدر صوتا مثل هذا الصوت فيسمى الهرير يعني. فهذه الليلة يعني يقال لها ليلة الهرير. قال: ليلة الهرير وقتل رستم. قال: ولذلك سميت هذه الليلة ليلة الهرير. قال: رأى فيها العرب والفرس ما لم يروا مثله قبلها. فالمسلمون يحامون عن دينهم والفرس يحامون عن دولتهم، ولكن أين من يحارب عن الدنيا ممن يحارب لتكون كلمة الله هي العليا. قال: واستمر القتال إلى الصباح. استمر القتال إلى الصباح. فقال القعقاع، القعقاع بن عمرو هو أحد قادة المسلمين، قال: إن الدائرة تكون لمن صبر ساعة. يعني القتال استمر بالليل، يعني واصلوا الليل، يعني صلى المسلمون العشاء وبدأ القتال يعني أثناء الليل بعد العشاء، واستمروا يقاتلون إلى الصباح. فقال القعقاع: إن الدائرة تكون لمن صبر ساعة، فاصبروا ساعة فإن النصر مع الصبر. وهنا يقتبس من وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام قال: واعلم أن النصر مع الصبر، أن النصر مع الصبر. ومن أمثال العرب يعني يقولون: الشجاعة صبر ساعة. يعني دايما إيه الفريقان المتقاتلان، يعني كل منهما يتألم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، والمنتصر هو يعني الذي صبر يعني ساعة زيادة عن الفريق الآخر. يعني ربما الفريق الذي استسلم يعني مل من القتال وتعب واستسلم، لو أنه يعني هو صبر كثيرا، لو صبر ساعة زيادة ربما يعني خصمه إيه عجز واستسلم. فهنا القعقاع يوصي يعني جند المسلمين، يقول: إن الدائرة يعني النصر تكون لمن صبر ساعة، فاصبروا ساعة فإن النصر مع الصبر. قال: فانضم إليه جماعة من الرؤساء واستمروا يقاتلون حتى قام قائم الظهيرة. يعني كان القتال متواصلا إلى ظهر اليوم التالي، مع العلم أنهم يعني قبل ذلك 3 أيام كانت قتال متواصل، بالإضافة إلى الآن دخلوا في اليوم الرابع يعني إلى الظهيرة. قال: فابتدأ الفرس بالتقهقر وكان أول من زال الفيروزان والهرمزان، وهذان قائدان من قادة الفرس الكبار. قال: فتأخرا عن مواقفهما، ثم حمل هلال بن علفة أحد فرسان المسلمين فقتل رستم. واحد من فرسان المسلمين اسمه هلال بن علفة حمل فقتل رستم. وجاء في بعض الروايات يعني ما يفيد أن الله تعالى أرسل ريحا هوت بسرير رستم. طبعا الفيروزان والهرمزان هذان كان قادة قلب الجيش، قلب جيش الفرس، فلما يعني تقهقر ورجع إلى الوراء فقلب جيش المسلمين يعني تقدم للأمام ودخل في قلب جيش الفرس، وأرسل الله تعالى ريحا هوت بسرير رستم وعلاه الغبار، فريح قلبت سرير رستم وعلاه الغبار، فهرب رستم واستظل تحت بغل فوقه حمله. دخل رستم تحت بغل والبغل فوقه يعني حمولة فوقه، واختبأ تحت البغل. فضرب هلال بن علفة يعني ضرب الحمل الذي يعني على البغل الذي اختبأت عنده رستم وهو لا يعرف بوجوده، فإذا برستم يعني يخرج من هذا المكان، فهرب إلى النهر فرمى نفسه في النهر. رستم هرب إلى النهر ورمى نفسه في النهر، فتبعه هلال وارتمى عليه فأخرجه من النهر ثم قتله. ثم أخذ هلال يعني ينادي يقول: قتلت رستم ورب الكعبة، قتلت رستم ورب الكعبة، قال: قتلت رستم ورب الكعبة، إلي. وأخذ ينادي المسلمين، فسر المسلمون يعني سرورا عظيما، والفرس لما سمعوا ذلك دبت الهزيمة في قلوبهم. قال فلما رأى ذلك الفرس ابتدأوا بالانهزام، فقام الجالينوس على الردم. الجالينوس هذا أيضا كان قائدا من كبار قادة الفرس، وذلك أن الفرس حشدوا في هذه المعركة كبار قادتهم وكبار يعني شجعانهم. فالجالينوس قام على الردم اللي هو المنطقة التي يعبرون منها النهر الذي كان هذا النهر يعني في البداية يفصل بين المسلمين والفرس، والفرس عبروا إلى جهة المسلمين، فقام عند الردم وأراد أن يعيد العبور إلى الجهة الأخرى حتى يبتعدوا عن المسلمين. قال وأمر الجيش بالعبور، يعني بالعبور للتراجع والابتعاد عن المسلمين. قال فعبر من نجا منهم، فتبعهم زهرة بن الحوية، رجل من المسلمين اسمه زهرة بن الحوية، وأدرك الجالينوس. أدرك الجالينوس وهو يجمع المنهزمين فقتله، فقتل الجالينوس أيضا، وكان يعني أكبر قائد لهم بعد رستم، فقتل وقاتله هذا الرجل المسلم اللي هو زهرة ابن الحوية. قال وأخذ ضرار بن الخطاب الفهري الراية العظمى لفارس، وهي درفش كابيان، الراية العظمى للفرس، وكانت تسمى درفش كابيان، كلمة فارسية معناها الراية العظمى، ومر بنا أنها راية يعني ضخمة، كانت منسوجة من عدد يعني ضخم من جلود النمور، من جلود النمور، ويعني وراية يعني عالية جدا وضخمة المساحة ولها عمود يعني عالي الارتفاع، وكانت أكبر يعني راية للفرس، ويفتخرون بها وهي رمز يعني لعزتهم ولملكهم وكذا، وكانوا لا يخرجونها في أي معركة، يعني في المعارك الضخمة الكبيرة يعني التي لها وقع كبير عندهم، فأخرجوا في هذه المعركة هذه الراية. وأخذها ضرار بن الخطاب، أخذ هذه الراية، وكان ذلك علامة على انتصار المسلمين عندما يعني استحوذ المسلمون على راية الفرس. قال ويسمى هذا اليوم يوم القادسية، الليلة التي قبله تسمى ليلة الهرير، واليوم اللي هو يعتبر رابع يوم من أيام القتال اللي هو يسمى يوم القادسية، اللي هو كان يوافق 14 من الشهر المحرم في العام 14 من الهجرة. قال وبعد إتمام الهزيمة أمر سعد بجمع الأسلاب والغنائم. الفرس الآن هربوا وبدأوا يتراجعون، وأمر سعد رضي الله عنه بجمع الأسلاب والغنائم. والمؤرخون يعني يذكرون أنه في هذا اليوم في ليلة الهرير ويوم القادسية استشهد من المسلمين 2500 شهيد في ليلة الهرير ويوم القادسية، وقتل من الفرس 10,000 برضو في ليلة الهرير ويوم القادسية، قتل من الفرس 10,000، والمسلمون استشهد منهم 2500 في هذه الليلة مع صبيحتها. فانتهت المعركة بفضل الله، وانتصر المسلمون وانهزم الفرس وولوا الأدبار. وأمر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أمر بجمع الأسلاب والغنائم، وكانت شيئا كثيرا، فقسمها كما أمر الله سبحانه وتعالى، يعني أخرج خمسها ويعني وجعله لله تعالى وللرسول ولذي القربى والمساكين، فقسمها كما أرسلها، يعني في العادة كانوا يرسلون هذا الخمس إلى عمر رضي الله عنه في المدينة، وهو يتولى قسمته في وجوه الخير ومصارفه كما أمر الله، والأربعة الأخماس الأخرى تفرق بين المجاهدين. قال وكانت شيئا كثيرا، فقسمها كما أمر الله سبحانه وتعالى. بالنسبة للمقاتلين، الفارس له 3 أسهم، والراجل الذي على قدمه له سهم واحد، وهنأ جنوده بهذا النصر المبين، وبعث بالخمس والبشارة إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الخمس يعني حمله وأرسله إلى عمر رضي الله عنه في المدينة، وبعث البشارة بالنصر. قال وكان رضي الله عنه، كان عمر رضي الله عنه يخرج كل يوم من المدينة يتنسم الأخبار حتى يرده حر الظهيرة. كان عمر رضي الله عنه قلقا، لأنه عرفنا المعركة القادسية هذه كان عمر رضي الله عنه يريد أن يقود المسلمين بنفسه في تلك المعركة، وخرج بالفعل مع الجيش وتخطى المدينة ومشى أميالا، لكن الصحابة رضي الله عنه ألحوا عليه أن يرجع وأن يولي سعدا، وفعل كما يعني أشار عليه كبار الصحابة رضي الله عنه. فكان قلقا جدا على أوضاع المسلمين، ويخرج كل يوم إلى الظهر ينتظر يعني رسولا يأتي يخبر بشيء من أخبار المعركة. قال: فلما جاء البشير لاقاه عمر وهو يسير سيرا حثيثا، فسأله عمر من أين. فجاء البشير وجاي مسرع يريد أن يسرع إلى المدينة ليكلم عمر، والبشير لا يعرف أن الذي يخاطبه هو عمر، يعني عمر رضي الله عنه خرج وحده والبشير جاي يعني من قبل سعد رضي الله عنه يريد أن يصل إلى المدينة ليبشر عمر. فعمر استوقفه ليسأله، وهو لا يريد أن يقف، يعني هو يحسب رجل من عامة المسلمين يريد أن يسأل عن الأخبار، وهو يعني يريد أن يسرع حتى يوصل الخبر إلى عمر في أقرب وقت. فسأله عمر من أين، فأخبره الرجل أنه آت من قبل سعد، فقال: يا عبد الله حدثني، قال: هزم الله المشركين. قال: يا عبد الله حدثني، قال: هزم الله المشركين. وعمر يخب وراءه والرجل لا يعرفه، يعني يعدو وراءه عمر، يعدو يركض خلفه مسرعا، والرجل يعني أسرع من عمر، وعمر يسرع يعني خلفه ويقول: يا عبد الله حدثني ماذا حدث وكذا، والرجل يكلمه وهو يعني مسرع. قال: والرجل لا يعرفه، حتى دخل المدينة فإذا الناس يسلمون عليه بإمرة المؤمنين. حتى دخل المدينة فإذا بالناس يقولون لعمر: السلام عليك يا أمير المؤمنين رضي الله عنه. فقال البشير: هلا أخبرتني رحمك الله، هلا أخبرتني رحمك الله، كنت وقفت يعني وحدثتك، أنا مسرع حتى يعني أبلغك الخبر. فقال عمر رضي الله عنه: لا بأس عليك يا أخي. قال: لا بأس عليك يا أخي. قال: وهذه الموقعة كانت أعظم وقعات المسلمين مع فارس، قتل فيها مشاهير الفرس وكبار قوادهم، وقتل من الجيش كثير غرقا وقتلا، وقاتل فيها أغلب رؤساء العرب، لأن عمر رضي الله عنه لم يترك أحدا من ذوي النجدات يتأخر عنها، وكان المسلمون لا يذكرون ما بعدها من الوقائع. يعني كانت أكبر موقعة، وقع التي بعدها يعني صارت صغيرة بالنسبة لها، لا يكاد يذكرها المسلمون، يعني لأن عندما تقارن بالقادسية تكون يعني شيئا قليلا بالنسبة لها. وكما مر بنا أن عمر رضي الله عنه يعني أمر كل زعماء القبائل العربية أن يخرجوا للقتال، وأمر كل ذي نجدة وكل ذي رأي وكل شجاع أن يخرج، وشدد على المسلمين في ذلك حتى جمع هذا العدد الكبير. قال: وأقام سعد بالقادسية شهرين ينتظر أمر عمر رضي الله عنه، حتى جاءه بالتوجه لفتح المدائن. بعد النصر مكث سعد رضي الله عنه شهرين ينتظر أمر عمر رضي الله عنه، فأمره عمر رضي الله عنه بعد شهرين أن يواصل المسير ويتوجه إلى المدائن، وهي عاصمة الفرس، وهي مقر كسرى التي كان يقيم فيها كسرى ملك الفرس. والمدائن هي الآن يعني قريبة من بغداد أو من ضواحي يعني بغداد، كانت سبع مدائن، سبعة مدن يعني متصل بعضها ببعض عند منطقة يعني بغداد الحالية، فكانت هذه يعني مقر قيادة الفرس ومكان إقامة كسرى ملك الفرس، والذي كان اسمه في ذلك الوقت يزدجرد، كسرى يزدجرد اللي هو آخر أكاسرة الفرس اللي كان موجود في ذلك الوقت. نواصل الحديث إن شاء الله في الدرس القادم معنا الضيف الكريم الدكتور جيرالد، وكان أيضا من المواقف يعني التي فيها عبرة في معركة القادسية قصة أبي محجن الثقفي رضي الله عنه، كان له موقف إن شاء الله نذكره في الدرس القادم إن شاء الله حتى يعني